وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي حبك الله الذي حبتنا فيه وجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني يسأل لو بينت هذه الآية، يعني ما سمعت التفسير إذ فيها بيان اللبس عند بعض الناس بأن التوحيد عندهم هو إقراره أو إفراد الله بالربوبية. لا، هو يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية حجة عليهم أن يفردوه بفعلهم التعبدي وهو توحيد الألوهية، أن يوحدوه بألوهيتهم وهو فعلهم التعبدي. هذا الحجة عليهم إقرارهم بتوحيد الربوبية. قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. نعم. والسلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي وشكر لكم، أحسنتم. هل يشرع هذا الذكر عند ركوب وسائل نقل؟ نعم، وسائل نقل حديث السيارات والطيارات هي بتسخير الله عز وجل، كله بتسخير الله وتسخير، يعني والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل صانع وصنعته. وهل يشرع الضحك بعده اقتداء بعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل إذا، وهو مستحب. هل في نزول القرآن بلغة العرب زيادة حجة عليهم؟ نعم نعم، مقارنة، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فالعرب يعني إذا قاموا بهذا فاستقام الأمر، إذا ذل العرب ذل الإسلام، وإذا عز العرب عز الإسلام. وعلى كل حال الأعجمي العربي ليس مثل الأعجمي من ناحية الفصاحة، ولغة العرب هي أفصح اللغات. نعم، هو زيادة حجة عليهم لا شك. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني شرف لك ولقومك وسوف تسألون عن قيامكم. معاوية رضي الله عنه يقول: والله يا معشر العرب إلا إن لم تقوموا بهذا فغيركم أحرى ألا يقوم به. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. لا حول ولا قوة. مرحبا. عليكم السلام. بعد أذان الصبح نصلي ركعتين الفجر، هل بعد صلاة الفجر بعد ركعتي الفجر صلاة أخرى؟ بعد صلاة الفجر وقت نهي، وقت نهي. نعم. ما نرى يصلي إلا المبتدعة. المبتدعة. نعم. الرافضة. الناس يصلي أكثر من اثنين. لا، الذي يصلي بعد في وقت النهي هذا مخالف. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام. تعتمر عن نفسك أول. تعتمر عن نفسك. نعم، اعتمرت سابقا. تعتمر عن نفسك، وإذا جئت في سفرة أخرى تعتمر عن الزوجة. لا، تخرج من مكة إلى التنعيم، خروج من مكة إلى التنعيم بقصد يعني تكرار العمرة عن المعتمر أو عن غيره، هذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع آلاف مؤلفة مع النبي، لم يخرج إلى التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها الأولى، فخرجت التنعيم لتأخذ عمرة بديلة منها بس. نعم. كيف تحريك اللسان بالذكر؟ هي الذكر وش يكون فيه؟ باللسان وبالقلب. ها؟ لا، الذكر وما يكون ذكر وكلام إلا إذا نطقت به، لكن إذا كان بجوارك من تشوش عليه فأسمع نفسك فقط. لابد ما يكون يعني كلام نفسي كما يقول الأشعرية، ما يصير كلام إلا حتى نعم تتكلم باللسان. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لا تعتمر عن نفسك أولا، وإذا جئت مرة أخرى إذا جئت نعم، أو تجي للمدينة وتعتمر من الميقات، من ميقات أهل المدينة. دعاء مقيد بعد صلاة الضحى ما أعرف، الدعاء مطلق. ها؟ لا أكو، هذا ورد، هذا من الأدعية الواردة، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الصباح وأذكار المساء. تقيد بعد صلاة الضحى، هذا ما على كل حال مطلقة، بعد الصلاة، بعد صلاة الضحى، قبلها أذكار الصباح وأذكار المساء، من بعد الفجر ابدأ بالأذكار. صلاة أذكار المساء من المساء، يعني لما بعضهم يبدأ بالمساء من الظهر، من بعد صلاة الظهر، وبعضهم من العصر. هذا في النوازل لما يكون هناك نازلة على المسلمين والإمام يوجه بدعاء القنوت، نعم، ليس خاصا أيضا بالركعة الثانية من صلاة الصبح، بل في كل صلاة. الله المستعان. هذا بين يدي النص. الله المستعان. يقول إذا التقى، رواه البخاري، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل، فما بال المقتول؟ كان حريصا على قتل صاحبه، فكلاهما في النار، نسأل الله العفو. ما رأيكم في قتال الفتنة الآن الواقع؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كل حال الله المستعان. لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، منهم جرير رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. يتبرأ من نسبها وينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه، نعم، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم يعني يعلم تفسيرها، ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بالحق منها. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. اللهم صل وسلم على رسول الله. لعلنا إن شاء الله يعني نجعل الدرس في هذا الكتاب، وهو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، تأليف الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، متوفى سنة 418 هجرية، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان. هذا يمثل الجزء الأول والجزء الثاني، فلعلنا إن شاء الله نتمكن من تقريره في دروسنا، نسأل الله الإعانة. طبعا يظهر لي أنه أطال المقدمة الشيخ المحقق، ما فهمت شيئا. اي نعم اي دعاء القنوت دائما يشد على كل حال. اذا قنت الامام فاقنت معه، لكن حاولوا ان تبينوا له ان هذا يعني يذكر عن بعض الشافعيه وليس هو الصحيح. الصحيح ان القنوت عند النوازل اذا وجه اليه ولي الامر، اذا نزل بالمسلمين نازله فيقنت، وليس خاصا بالفجر فقط. لا اي نعم نعم. أظن بدأ في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها. الله أكبر. ها؟ الله أكبر. أقول الله أكبر. الله أكبر. نعم. من أحيا السنة ودعا إليها. يغيظ بعض الناس ذكر السنة. تقول أنت سني، يقول لا. الله المستعان، شهد على نفسه بمفارقة السنة، شاهدين على أنفسهم بالبدعة بالكفر. نعم. والمؤلف رحمه الله لم يتعرض لمعنى هذين الوصفين في مبحث كل منهما، وذلك كعادة أكثر المحدثين في مصنفاتهم، وإنما اكتفى بسرد الآثار بدءا بالمرفوع ثم الموقوف على الصحابة ثم ما ورد عن التابعين. قال: أخبرنا عيسى ابن علي ابن عيسى ابن داود ابن الجراح، أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أنبأنا علي بن الجعد، أنبأنا شعبة، أنبأنا عون ابن أبي جحيفة. قال: سمعت منذر المنذر ابن جرير يحدث عن أبيه. تحول الحديث أي نعم، وبسند آخر ثالث تحول الحديث أي نعم، حتى ساق السند إلى قوله ساق السند عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بعده بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم. أخرجه مسلم في الصحيح. أخرجه مسلم في الصحيح. قال: المراد بالسنة الحسنة هي ما كانت مندرجة تحت أصل مشروع، ويتبين ذلك بمعرفة سبب هذا الحديث، وهو أن قوما من مضر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حفاة عراة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة.